في أسئلة متنوعة، أولها يقول الأخ: ما الأفضل، الصلاة في الروضة أم في الصف الأول في المسجد النبوي؟ باختصار الصف الأول أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. أما الروضة فلا شك بأن لها فضيلة ومكانة، ولكن كلما قرب الشخص من الإمام يكون ذلك أفضل. وهناك أدلة كثيرة بالنسبة لماذا للقرب من الإمام والصف الأول فالأول. يقول الأخ هنا، يعني يسأل سؤالا في العقيدة، يقول: يا رجل يؤمن بالقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، يعني يرى أن كل ما يحصل في هذا الكون إنما هو بإرادة الله وقدرته، إن كل شيء خلقناه بقدر، لكنه يرى أن استعمال أدوات الغير يكون سببا في نقل الأمراض والأوبئة، فهل يكون ذلك من العدوى المنهي عنها؟ أما إذا كان هذا الإنسان يعتقد أن هذه الأمور تعدي بطبيعتها فهذا لا ينبغي ولا يجوز. أما إذا كان يعتقد أنها قد تعدي هذه الأشياء، إذا كان ذلك مما ينقل الأمراض بواسطته ويأخذ الحذر في هذه الحالة مع اعتقاد بأن ذلك لا يحصل إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس فيه بأس. وتعلمون قصة عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يدخل الشام وكان أصيب بما انتشر فيها مرض الطاعون، فتوقف عمر فسأل أصحابه فترددوا يدخلون أو لا يدخلون، فكان أكثرهم يرى أنهم يدخلون، لأن هذه أمور يعني لا ينظر إليها. حتى جاء أحد الصحابة فذكر حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كان بأرض قوم وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن كنتم خارجها فلا تدخلوا. هذا معنى الحديث. فكأن بعض الصحابة أخذوا على عمر رضي الله تعالى عنه توقف، فقالوا: أتفر من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وأيضا فيه حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وحديث: لا عدوى ولا طيرة. إذن فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا حديث صحيح، ولا عدوى ولا طيرة حديث صحيح. إذن كيف يجمع بينهما؟ إلى أن هذه الأمور لا تعدي بطبيعتها ولكن بإرادة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان يوقن بأن كل ما يحصل هو بقضاء الله وقدره كما ذكر في المقدمة فهذا ليس فيه شيء. يقول الأخ: في بلادنا غالبا يجهر المصلون بالنية عند الصلاة المفروضة، ما حكم ذلك؟ هذا كثير، يعني تجد بعض الناس يرفع يديه ويقول: اللهم إن نويت أن أصلي الظهر أو المغرب أو كذا، هذا لا ينبغي في الحقيقة. حتى قال العلماء والمحققون: إن التلفظ بالنية بدعة ولا يجهر بها إلا في الحج، عندما تدخل في النسك فإنك تلبي، فتقول: لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو كذلك لبيك حجا وعمرة، ففي هذه الحالة أنت تجهر، أما غيرها فلا، فالنية محلها القلب ولا ينبغي التلفظ بها، وعدها العلماء من البدع. يقول الأخ: هل يجوز الأخذ من زكاة الأموال ووضعها في بناء المساجد وإصلاحها وما أشبه ذلك، علما بأنه يوجد من يجمع من الناس أموالهم ويصرفها في هذه؟ لا، الزكاة أيها الإخوة بيّن الله سبحانه وتعالى مصارفها في أمور ثمانية: إنما الصدقات للفقراء. هل عد المساجد؟ لا. والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فليس بين هؤلاء ذكر المساجد. فالذي أيها الإخوة يريد أن يبني مسجدا أو يسهم في بناء مسجد فعليه أن يدفع ذلك من ماله، كما أنه يتصدق ببعض أمواله. وإذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: من بنى مسجد الله بنى الله له بيتا في الجنة. فأنت إذا أردت أن تبني مسجدا أو تسهم فيه فأخرج هذا الذي تدفعه من الزكاة، هو واجب عليك متعين، فكيف تذهب وتضع فيه تلك القربة التي ليست من أصناف الزكاة؟ إذن بناء المساجد ليس من أصناف الزكاة الثمانية، بل عليك أن تدفع من خالص مالك. بل من شدة ترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء المساجد قوله من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا في صحيح مسلم. مفحص القطاه يعني تلتف بهذا لا يأخذ جزءا من الإنسان، لكن هذا تعبير عن ماذا؟ على أن المسجد وإن كان صغ لا يأخذ إلا عددا من المصلين، فأنت تثاب على ذلك العمل وتوجر عليه، فليس شرطا أن يكون من المساجد الكبيرة. ولذلك أيها الإخوة، أي عمل تفعله لا ينبغي أن تنظر إلى كثرة أو قلة ما تقدم، ولكن انظر إلى ما ينبع من قلبك، ماذا قصدت بذلك؟ سبق درهم ألف درهم أو دينار ألف دينار، أنت تخرج هذا الدينار وأنت بحاجة إليه، وآخر يخرج الألف دينار وهو جزء يسير من ماله لا ينقص شيئا من ماله، لا شك بأنك ستسبقه في الأجر لأنك كنت بحاجة إليه فأخرجته وهو من فضلات ماله فلا يحتاج إليه. أيضا هنا يقول الأخ، هل يجوز أن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره عند أول ما ناتي عند المدينة؟ أولا كلمة هل ذا هذا نعم، لكن هل يجب؟ بعض الناس يرى أن هذا أمر متعين وهذا غير صحيح، بل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من يقف في باب المسجد ويسلم على رسول الله، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، وإن لله ملائكة سياحين يبلغونني يقول عليه الصلاة والسلام أمتي السلام. لكن إذا جئت إلى قبر رسول الله فما المانع تقف عنده وتقول السلام عليك يا رسول الله، ولك أن تزيد يا من أديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده وتسلم على أبي بكر وعمر، هذا طيب. لكن إذا أردت أن تدعو الدعاء الذي تطلب فيه شيئا من الله تعالى فاتجه إلى القبلة، عليك أن تذهب من مكانك الذي أنت فيه، لأن طريقة الدعاء هو أن ترفع يديك تطلب الله سبحانه وتعالى وتسأله ذلك الأمر الذي تريد أن تدعوه، أن يغفر لك، أن يتجاوز عن سيئاتك، أن يفتح لك أبواب الرزق، أن يشفي لك مريضا، إلى غير ذلك من الأمور التي تطلبها. إذن فاتجه إلى القبلة، لأن القبلة هي المكان الذي يتجه في الدعاء إليه. يقول الأخ، ما هي صفة الاعتدال الصحيحة في ضم، يعني يقصد الأخ أن الإنسان إذا رفع من الركوع هل يعيد يديه هكذا على الصدر أو أنه يسل يعني يرخيهما؟ هذه مسألة. أولا الأصل عندما تكون واقفا في الصلاة فعليك أن تقبض اليدين، فيه على الصدر، فيه فوق السرة، فيه على السرة، وأرجح الأحاديث هو فوق الصدر. هذا بالنسبة إذا ركعت وعدت، جاء في الحديث عاد كل عضو إلى موضعه، هل معنى عاد كل عضو إلى موضعه إلى ما كان قبل الركوع بمعنى أن تفعل كذا، أو عاد كل عضو إلى موضعه الطبيعي أن ترخي اليدين؟ ودعوى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يعني يقول بالسدر في الصلاة، يعني كان يرخي اليدين ما كان يقبض في الصلاة، ذكر العلماء أسباب ذلك وأنه حصل له شيء فهو الذي ربما دافع، وإلا مالك رحمه الله تعالى هو أحد رواة هذا الحديث الذي فيه القبض في الصلاة. إذن إن أعدت اليدين كما كانت قبل الركوع، تضع اليمنى على اليسرى وعلى صدرك فلك ذلك ولا يؤخذ عليك ذلك، وإن أرخيتهما فلك ذلك، فكل ذلك محتمل. الأخ يقول، هل تجب الدية على الوالد إذا قتل ابنه؟ وإذا كانت تجب فإلى من تدفع؟ الجواب نعم تجد، وعمر رضي الله تعالى غلظها على ذلك الذي رمى ابنه بسيف فقتله، فعمر رضي الله تعالى أمره أن ينتظر، ثم جاء عمر فأخذ منه الإبل ودفعها إلى أخيه، إلى أخي المقتول، لأنها لا ترد إلى الأب، لأن الأب كان سببا في قتل ابنه، وهذه تعتبر من ماذا؟ من الديات المغلظة. يقول الأخ: ما هو الراجع في من كانت عليه كفارة لا يعلم سببها؟ هل يجزئ إعتاق رقبة أو يكفر بعد بعدد أسبابه أو كذا؟ يعني كأنه يسأل عن شخص لديه كفارة لا يعرف سببها، فهل لو اعتق رقبة؟ هذا هو رأي الجمهور. لكن لو كانت عدة رقاب ولا يعرف سببها فهل تكفيه هنا كفارة واحدة؟